بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قلتم أحسن الله إليكم، الاستفهام في الآية بمعنى النفي، أي أن الله لا يهدي من هذه حاله، والمعنى أن الذين كفروا بعد الإيمان وشهدوا أن الرسول هو الحق وجاءتهم البينات التي توضح لهم السبيل وليس لهم شبهة ثم ارتدوا، فهؤلاء بعيدون عن الهداية. ولهذا توعدهم فقال أولئك جزاؤهم، أي ما داموا على كفرهم، أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، واللعن هو الطرد من رحمة الله، خالدين فيها أي في هذه والطرد والإبعاد، والطرد والإبعاد من رحمة الله. عندنا أحسن الله إليكم، واللعن على لفظ الآية، أن عليهم لعنة الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد والإبعاد. أحسن الله إليكم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، خالدين فيها أي في هذه اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم استثنى سبحانه التائبين فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، أي أن من تاب وأصلح ما فسد منه فإن الله تعالى يتوب عليه ويغفر له، وهو غفور رحيم سبحانه وتعالى. وفي إثبات اسم الغفور واسم الرحيم وصفة الغافرة والرحمة لله عز وجل، وهذا من كرم الله تعالى وإحسانه وجود هذا العبادة، عرض عليهم التوبة بعد الكفر الغليظ الذي تبين لهم بعدما عرفوا الحق وتبين لهم ووضح لهم وارتدوا، نسأل الله السلامة والعافية. بعدما عرفوا الحق وشهدوا أن الرسول الحق وجاءهم البينات التي توضح لهم الحق ولم يكن لهم شبهة ولا لبس، ومع ذلك عرض عليهم التوبة سبحانه وتعالى، فهذا من كرمه وجوده وإحسانه على عباده. نعم. من تاب ولم يصلح ما أفسد هل تقبل توبته؟ ما إذا ما حصلت توبة، إذا ما أصلح ما أفسد ما حصلت توبة. إصلاح ما فسد إنما يكون بالتوبة، بالندم على ما مضى، الانقلاع عن المعصية والشرك، والندم على ما مضى، والعزم الصادق الجازم على عدم العودة مرة أخرى، بهذا يكون الإصلاح يزول الفساد. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين قال في قوله تعالى الذين تابوا من بعد ذلك، قال من بعد ذلك المشار إليه ما سبق من الكفر، وأتي بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته، وأتي بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته لأن البعد قد يكون من عال وقد يكون من نازل، فإن كان البعد من عال أشير إليه إشارة البعيد لعلوه فهو ثناء، وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح. تقدم معنا أحسن الله إليكم في التفسير أولئك أصحاب الجنة، أشرتم إلى ذلك يعني علوم منزلتهم. نعم، أولئك أصحاب الجنة، هذا بعد المنزلة، بعد المنزلة. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، قيل إن الآية نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأنهم كفروا بأنبيائهم ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الآية عامة لجميع أهل الشرك، لن تقبل توبتهم أي عند الموت، وأولئك هم الضالون أي الخارجون عن الصواب إلى الباطل. وهذه الآية الكريمة فيها دليل على أن من حضره الموت وكشف له عن المستقبل الأخروي فلا تقبل منه توبته في هذه الحال. نعم، الكفر بعد إيمانه، أما قبل ذلك فتقبل إذا كان في حال المرض المريض، تقبل توبته وتقبل وصيته، تصح وصيته تقبل وتقبل توبته في حال مرضه. ولهذا يوصي ويؤمر بالوصية ويلقى الشهادة لأن تنفع، لو كانت لا تنفع لما لقي الشهادة. ولكن إذا سيقت الروح وبلغت الروح إلى الحلقوم فإنه في هذا الحال يكشف له عن مستقبله ويكون الغيب شهادة ويرى الملائكة، وحين ذل توبة في هذه الحالة كشف له عن المستقبل. نعم، في عاد أحسن الله عليكم. وهذه الآية الكريمة فيها دليل على أن من حضره الموت وكشف له عن المستقبل الأخروي فلا تقبل منه توبته في هذه الحال. وهذا إذا سيقت الروح وبلغت الحلقوم، وذلك إذا سيقت الروح وبلغت الحلقوم. والحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والله تعالى يقول في هذه القرآن: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا بعد بلوغ الروح إلى الحلقوم. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذا بلغت الحلقوم انتهى الأمر، يكشف له عن المستقبل. نعم، أحسن الله عليكم. إذا أضاف وذلك إذا بلغت الروح إلى الحلقوم، وذلك إذا سيقت الروح وبلغت الحلقوم. نعم، كما في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وكما قال تعالى: وليست التوبة للذين آمنوا السيئة، إنما التوبة على الله الذين آمنوا السيئة بقريب، إن آمنوا السيئة بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين آمنوا السيئة بجهالة، وليست التوبة للذين آمنوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. نعم، أحسن الله عليك. في خلاف بين العلماء في قول أهل العلم الساحر والزنديق، وهو الزنديق أيضا، ومن تكررت ردته، والمنافق. في قول أهل العلم، قول أهل العلم أنها تقبل كسائر، وقول الثاني أنها لا تقبل يعني في الدنيا قام عليه الحد، أما في الآخر أمره إلى الله. وعلى هذا القول أنها لا تقبل، والعلماء هذا لئلا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ، لأنه لا يؤمن، يمكن يقول تاب مثل ما سبق وهو كاذب، تكرر ردته، يمكن هذه من التكرر، فلا نعلم. ولذلك ما نقبل توبته في الدنيا، ما الذي، هل هو صادق ولا كدعواه السابق، فيقام عليه الحد ردعا لأمثاله. أما في الآخرة فأمره إلى الله، إذا علم الله من توبة صادقة صح توبته، وإن لم يعلم الله من التوبة الصادقة فلا تصح توبته. نعم، شيخ حصل لك مثل سحرة فرعون. نعم، سحرة فرعون يوم تاب. لا، فرعون بلغت الروح الحلقوم. نعم نعم نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يبين سبحانه وتعالى أن الذين كفروا وماتوا على كفرهم لن يقبل منهم ما أنفقوه من نفقات، فإنها غير مقبولة وغير نافعة في الآخرة، وأنهم لو افتدى الواحد منهم بملء الأرض ذهبا فإنه لن ينقذه من عذاب الله، بل لا بد من العذاب المستمر، فلا يمكن أن ينصره أو يدفع عنه عذاب الله أحد. وأنهم لو افتدى الواحد منهم بملء الأرض ذهبا فإنه لن ينقذه من عذاب الله، وأنهم لو افتدى الواحد منهم بملء الأرض ذهبا فلن يقبل منه ولن ينقذه من عذاب الله، بل لا بد من العذاب المستمر، فلا يمكن أن ينصره أو فلن يقبل منه ولن ينقذه من عذاب الله، نعم، بل لا بد من العذاب المستمر. صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن ينصره أو يدفع عنه عذاب الله أحد، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلصوه أو يدفعوا عنه عذاب الله ما استطاعوا. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبون، لأن الإنسان إذا أنفق ما يحب فقد قدم محبة الله على هذا المحبوب. والبر إذا أطلق فإنه يشمل جميع خصال الخير، ويشمل امتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، شيء نكرة في سياق النفي فتعم، وقد أكدت بمن والمعنى أي شيء ينفقه ولو كان قليلا، فإن الله به عليم وسوف يجازيه عليه. نعم. قال الله تعالى: كل في الحديث اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، ولو كان قليل ولو بكلمة طيبة ما تضيع على العبد. الله عليم بها ويجازيه عليها. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من يحتمل أن تكون لبيان الجنس، ويحتمل أن تكون للتبعيض. نعم. تحتمل تكون إيش؟ أن تكون لبيان الجنس، ويحتمل أن تكون للتبعيض. والفرق بينهما أننا إذا جعلناها لبيان الجنس شمل المدح من تصدق بجميع ماله، وإذا جعلناها للتبعيض صار مختصا بمن تصدق ببعض ماله. ويمكن أن نقول إنها صالحة للأمرين، فأحيانا يكون التصدق ببعض المال أفضل من التصدق بكله، وأحيانا يكون العكس. فأحيانا يكون التصدق ببعض المال أفضل من التصدق بكله، وأحيانا يكون العكس. أحسن الله إليكم. ثم ذكر في الفوائد الخلاف بين أهل العلم، ورجح بينها هل الأفضل أن يتصدق. قال أحسن الله إليكم: جواز إنفاق المرء جميع ماله بناء على أن من للجنس، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يثاب الإنسان إذا تصدق بجميع ماله ويمدح، أو نقول الأفضل ألا تتصدق بجميع المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فجعل إبقال ما وقال لكعب المالك لما جاء: أمسك بعض مالك فهو خير لك، أمسك بعض مالك فهو خير لك أيضا. هذا بعد كذلك ربط عن الشيخ يتبع الحديث الشاهد. قال إذا ذكرها ذكر سيأتي نعم. نعم. قال فجعل إبقاء المال للورثة لئلا يتكفف الناس خيرا فإيش فجعل إبقاء المال للورثة لئلا يتكفف الناس خيرا من أن يحرموا خيرا من أن يحرموا من المال فيتكفف الناس يتكفف الناس يسأل الناس بأكفهم نعم. وإذا كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس من باب أولى. ولما نذر أبو لبابة أن يتصدق بجميع ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فأمره أمسك عليك بعض مالك حسن الله إليكم فأمره أن يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث. ومن العلماء من قال بل يمدح الإنسان وإذا تصدق بجميع ماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وجاء عمر بشطر ماله بنصفه وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال له ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله. والصحيح في هذه المسألة أن ذلك يختلف فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق بماله لم يخنع لأحد ولم يذل لأحد وكان عنده من قوة التوكل على الله من قوة التوكل على الله والعمل ما يغنيه عن السؤال فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله. وكذلك لو فرض أن الحالة تحتاج إلى الصدقة بجميع المال لكون الناس في ضرورة إلى ذلك كانت الصدقة بجميع المال أفضل. وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يتصدق بماله ويتكفف الناس فلا يتصدق لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا مستحبا ويدع شيئا واجبا ويذره. الشيخ جمع بينهم بهذا يعني إن هذا كان الإنسان عنده قوة وتحمل صبر فلا بأس ويلكم. وأحسن من هذا يجمع بينهما بأنه إذا كان له كسب يومي صدق بجمع لكن له كسب يومي يكفيه وأهله فلا بأس لأن أبا بكر صدق مالك له كسب يومي. ولهذا لما تولى الخلافة رضي الله عنه أراد أن يذهب للسوق يكسب فقالوا يا أخي صر كيف تذهب وأنت أمره قال لا أدر أهلي يضيعون فأجروا له كله من درهمين. فإذا كان له كسب يومي يستطيع أن ينفق على نفسه فلا بأس وإذا كان ليس له كسب فلا ينبغي أن يتصدق بجماله ويتكفف الناس يشحذ الناس. قد يكون إنسان له كسب يومي وقد يكون إنسان ما يستطيع الكسب أو لا يجد ما يجد فرصة للتكسب مثل ما وجد الحين بعض الأخوان القادمين ممنوع من يعمل ويشتغل ما يحصل شيء فهذا لا ما ينبغي يتصدق بجميع ماله ويكون يمد يده للناس. أما إذا كان له كسب يومي فلا بس صدق بجميع ماله له كسب يومي يكفيه له وهذا هو ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه له كسب يومي نعم. حسن الله إليك. ثم قال لأن عفاف نفسه وأهله واجب فكونه نعم صحيح فكونه يتصدق ثم يسأل الناس لا شك أن هذا إذلال لنفسه. فالصحيح أن المسألة تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. إيه بس كونه يكون عنده قوة نفسه يكون عنده قوة نفسه لكن أولاده ما قد ما يكون عنده قوة نفسه من ينفق عليهم فهذا تفصيله أنه إذا كسب يومي يكفي له جاز الصاب يعمله. أما إذا لم يكن فيأتي يعمل بحديث أبي لبابة أمسك عليك بعض مالك هو خير لك والأمر الوجوب الأصل. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. قال ابن عطية في تفسيره وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها إنفاقا مما يحب الإنسان إما من ماله وإما من صحته وإما من دعته وترفهه. إيش هذا كلام ابن عطية أحسن الله إليكم. قال ابن عطية في تفسيره نعم في تفسيره قال وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها إنفاقا مما يحب الإنسان إما من ماله وإما من صحته وإما من دعته وترفهه وهذه كلها من دعته وإيش وترفهه وهذه كلها محبوبات. إيش وإذا تأملت وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها إنفاقا مما يحب الإنسان إما من ماله وإما من صحته وإما من دعته وترفهه ثم قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يبين الله تعالى في هذه الآية أن الطعام بأنواعه كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فإنه مرض مرضا شديدا، قيل إنه كان يعتريه عرق النسى، فكان يشتد عليه الوجع في الليل ويسكن عنه في النهار، فنذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحب الطعام إلى نفسه وهو لحم الإبل، وأحب الشراب إليه وهو ألبان الإبل، وهذا النذر كان جائزا في شريعتهم، أن يتقرب الله أن يتقرب إلى الله بتحريم أحب الطعام والشراب إليه. أما في شريعتنا فلا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيئا من الطعام، ولا أن ينذر تحريم شيء من الطعام، ومن فعل ذلك فعليه التوبة وعليه كفارة يمين. وقوله من قبل أن تنزل التوراة، أي ذلك فلا يفي بنذره وعليه التوبة، فلا يفي بنذره. أحسن عليكم. ومن فعل ذلك فعليه التوبة فلا يفي بنذره وعليه كفارة يمين. عليه التوبة ولا يفي بنذره. طيب. أحسن الله عليكم. وقوله من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه، والتوراة أنزلها الله على موسى. قول آد وقوله. أحسن الله عليكم. أما في شريعتنا. لا قبل وقوله. بعد. وقوله من قبل أن تنزل التوراة. نعم. وقوله من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه، والتوراة أنزلها الله على موسى، وموسى متأخر بينه وبين يعقوب ما يقرب من 1000 سنة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها فإنها ناطقة بما قلناه. إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أن التحريف في التوراة، فلم يأتوا بالتوراة، وليس في التوراة أن التحريم فيها، وإنما التحريم كان سابقا. والمقصود بهذا الرد على اليهود في إنكارهم النسخ، مع أنه جاء في شريعتهم، فكيف ينكرون على عيسى أنه جاء بنسخ ما جاء في التوراة من تحريم بعض ما حرم عليهم؟ إيش المقصود؟ والمقصود بهذا الرد على اليهود في إنكارهم النسخ، مع أنه جاء في شريعتهم، فكيف ينكرون على عيسى أنه جاء بنسخ ما جاء في التوراة من تحريم فكيف ينكرون على عيسى أنه جاء بنسخ بعض تضاف بعض إيش الموجود بنسخ ما جاء في التوراة من تحريم بعض ما حرم عليهم؟ من نسخ بعض ما جاء في التوراة من تحريم، هنا مثبت بعض بعد ذلك ما جاء في التوراة من تحريم بعض ما حرم عليهم. طيب ماشي، جاء التوراة من نعم، فكيف ينكرون على عيسى أنه جاء بنسخ ما جاء في التوراة من تحريم بعض ما حرم عليهم؟ إيش؟ فكيف ينكرون على عيسى أنه جاء بنسخ ما جاء في التوراة من تحريم بعض ما حرم عليهم؟ وقال الله تعالى: ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم. ما جاء ما جاء في الإنجيل يعني في الإنجيل، فكيف فكيف ينكرون على عيسى أنه جاء بنسخ ما جاء في التوراة من تحريم بعض ما حرم عليهم أو حرم عليهم؟ طيب أحسن الله إليكم. بعد كمل. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم التمسك بالتوراة دائما وأبدا وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله تعالى بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه فأولئك هم الظالمون. يعني شوف كلام المفسرين بغوي أو قرطبي في الحافظ في تحريم إسرائيل على نفس التوراة على البان الإبل وشوف شوف إثبات أنه حرم على نفسه لحم الإبل والبان الإبل. عندنا العبارة إن كنتم صادقين أي إن كنتم صادقين في أن التحريف في التوراة فلم يأتوا بالتوراة وليس في التوراة أن التحريم فيها. هل مقصود في أن التحريف يعني التحريم؟ عندنا إن كنتم صادقين في أن التحريف في التوراة. تحريف ولا تحريم؟ تحريف. تحريم. كأنها المفترض أن تكون التحريم. طيب هش شوف الكلام قبل شوف كلمة شوف نعدي الحمد. السلام عليكم. قال القرطبي في تفسيره فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى حلا أي حلالا ثم استثنى فقال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهو يعقوب عليه السلام. في الترمذي عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يسكن البدو فاشتكى عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا صدقت وذكر الحديث. قالوا في الحاشية سنن الترمذي دون قوله كان يسكن البدو فهو عند النساء في الكبرى وعند أحمد ضمن حديث مطول وسلفت قطعة أخرى منه. وقوله النسى عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ والأفصح أن يقال له النسى لا عرق النسى. انظر النهاية. أحسن الله إليك. ويقال إنه نذر إن برأ منه ليتركن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها. وقال ابن عباس ومجاهد بس ويقال ما يقال ما يكفي ويقال لا بد من ثبوت. نعم أحسن الله إليكم. عزوا إلى تفسير الطبري وتفسير الوسيط للواحد. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي أقبل يعقوب عليه السلام من حران يريد بيت المقدس حين هرب من أخيه عيسو وكان رجلا بطشا قويا. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي أقبل يعقوب عليه السلام من حران يريد بيت المقدس حين هرب من أخيه عيسو وكان رجلا بطشا قويا فلقيه ملك فظن يعقوب أنه لص فعالجه أن يصرعه فغمز الملك فخذ يعقوب عليه السلام ثم صعد الملك إلى السماء ويعقوب ينظر إليه فهاج به عرق النسى ولقي من ذلك بلاء شديدا فكان لا ينام الليل من الوجع ويبيت وله زقاء أي صياح. فحلف يعقوب عليه السلام إن شفاه الله جل وعز ألا يأكل عرقا ولا يأكل طعاما فيه عرق فحرمها على نفسه فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق فيخرجونها من اللحم. وكان سبب غمز الملك ليعقوب أنه كان نذر إن وهب الله له 12 ولدا وأتى بيت المقدس صحيحا أن يذبح آخرهم فكان ذلك للمخرج من نذره عن الضحاك. الثانية واختلف هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى والصحيح الأول. القصة بإذن عزها إيش قصة الملك وخرج من قال فقد قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي. وفي الحاشية عزوه إلى تفسير البغوي بس إنه خرج من أخيه حين هرب من أخيه عيسو، يعني ما في سند. نعم. الثانية الثانية واختلف هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى، والصحيح الأول، لأن الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى إلا ما حرم، وأن النبي إذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزمنا اتباعه لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك، وأن النبي إذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزمنا اتباعه لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك، وكما يوحى إليه ويلزم اتباعه. يلزمنا ولا يلزمه؟ يلزم أمته، يعني هذا في من قبلنا. وأن النبي يعني وأن النبي إذا أداه يعني اجتهاده، جنس النبي يعني، وليس المراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأن النبي إذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزمنا اتباعه لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك، يعني هذا خاص بهذه الأمة، يلزمنا نحن الأمة، يلزم بدوننا يلزم اتباعه. أحسن الله إليكم. نعم. كم وكما يوحى إليه ويلزم اتباعه كذلك يؤذن له ويجتهد ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه، ولولا تقدم الإذن له في تحريم ذلك ما تسور على التحليل والتحريم. وقد حرم نبينا صلى الله عليه وسلم العسل على الرواية الصحيحة أو خادمه ماريا، فلم يقر الله تحريمه، ونزل لما تحرم ما أحل الله لك، على ما يأتي بيانه في التحريم. قال الكي الطبري: فيمكن أن يقال مطلق قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله يقتضي ألا يختص بماريا، وقد رأى الشافعي أن وجوب الكفارة في ذلك غير معقول المعنى فجعلها مخصوصا بموضع النص، وأبو حنيفة رأى ذلك أصلا في تحريم كل مباح وأجراه مجرى اليمين. الثالثة قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قال ابن عباس لما أصاب يعقوب عليه السلام عرق النسى وصف الأطباء له أن يجتنب لحوم الإبل فحرمها على نفسه، فقالت اليهود إنما حرمنا على أنفسنا لحوم الإبل لأن يعقوب حرمها وأنزل الله تحريمها في التوراة، فأنزل الله هذه الآية، قال الضحاك فكذبهم الله ورد عليهم فقال يا محمد قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فلم يأتوا، فقال عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قال الزجاج في هذه الآية أعظم دلالة لنبوة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، أخبرهم أنه ليس في كتابهم وأمرهم أن يأتوا بالتوراة فأبوا، يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي. وقال عطية العوفي إنما كان ذلك حراما عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم، وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النسى والله لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولد، ولم يكن ذلك محرما عليهم في التوراة. وقال الكلبي لم يحرمه الله عز وجل في التوراة عليهم، وإنما حرمه عليهم بعد التوراة بظلمهم وكفرهم، فكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا عظيما حرم الله تعالى عليهم طعاما طيبا أو صب عليهم رجزا وهو الموت، فذلك قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم الآية، وقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية، إلى قوله ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الرابعة ترجم ابن ماجه في سننه دواء عرق النسى، قال حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النسى ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. شفاء عرق النسى ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. وأخرجه الثعلبي يعني ترعى من البر. نعم. صلى الله عليكم. وأخرجه الثعلبي في تفسيره أيضا من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرق النسا تؤخذ ألية كبش عربي لا صغير ولا كبير فتقطع صغارا فتخرج إهالته فتقسم ثلاثة فتقطع صغارا أحسن عليكم فتقطع صغارا فتخرج إهالته فتقسم ثلاثة أقسام في كل يوم على ريق النفس ثلثا. قال أنس فوصفته لأكثر من مئة فبرأ بإذن الله تعالى. قالوا في الحاشية وأخرجه أيضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقوله قال أنس هو ابن سيرين راوي الحديث عن أنس بن مالك كما هو مبين في رواية الحاكم. وقوله إهالته أي شحمه أو ما أذيب منه. قال شعبة حدثني شيخ في زمن الحجاج بن يوسف في عرق النسا أقسم لك بالله الأعلى لئن لم تنتهي لأكوينك بنار أو لأحلقنك بموسى. قال شعبة قد جربته تقوله وتمسحه على ذلك الموضع. إيش قال؟ قال شعبة حدثني شيخ في زمن الحجاج بن يوسف في عرق النسا أقسم لك بالله الأعلى لئن لم تنتهي لأكوينك بنار أو لأحلقنك بموسى. قال شعبة قد جربته تقوله كانوا يخاطب العرق النسا كانوا يقول هذا الكلام يخاطب عرق النسا يحلقنه أقسم لك بالله الأعلى لئن لم تنتهي لأكوينك بنار أو لأحلقنك بموسى. قال شعبة قد جربته تقوله وتمسح على ذلك الموضع. انتهى. أحسن. سلاعت كان قول كل الطعام تفسير الحافظ ما تتكلم عنه البغاوي وساق نفس الكلام يعني لكن وساق القصص نفسها ساق نفس القصص التي ساقها القرطبي لكن هو نقل يعني قول مجاهد وقتادة والسدي والضحاك يقصد فيها التحريم قال هي العروق عروق العروق نعم. وقبلها نقل قول أبي العالية وعطاء مقاتل الكلب قال كان ذلك الطعام لحما الإبل وألبانها. أنا أقول أنا أختصر أنقل فقط ما نقل عن طيب تقول ما زاد وزدت الحين خل اسمه مكبر. صلى الله عليكم. قال البغوي رحمه الله واختلفوا في الطعام الذي حرمه يعقوب على نفسه وفي سببه. قال أبو العالية وعطاء ومقاتل والكلبي كان ذلك الطعام لحمان الإبل وألبانها. وروي أن يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه فنذر لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. هذا سبق. نعم. ثم نقل بعدها وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك هي العروق وكان السبب في ذلك أنه اشتكى عرق النسا. طيب بس. نعم. بس. نعم. ثم وقال قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي أقبل يعقوب من حران يريد بيت المقدس القصة ذكرها. نعم. التفسير. غير هذا كان عبد الرحمن السعدي ومحمد ثمين ما أشاروا إلى هذا. الحافظ ابن كثير أطال في ذكر سبب نزول الروايات. لا بس يعني صحة التحريم على نفسه عن لحم الإبل وألبان الإبل هذا في طيب الحديث مرفوع طيب مرفوع عند الترمذي نعم كان يشتقي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا تصحيح الحديث وتخريج الترمذي قال حسن غريب طيب أعجل كان في التفسير قول كل الطعام كان أحسن الله عليكم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يبين الله تعالى في هذه الآية أن الطعام بأنواعه كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فإنه مرض مرضا شديدا، قيل إنه كان يعتريه عرق النسى، فكان يشتد عليه الوجع في الليل ويسكن عنه في النهار، فنذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحب الطعام إلى نفسه وهو لحم الإبل، وأحب الشراب إليه وهو ألبان الإبل، وهذا النذر كان جائزا في شريعتهم. هذا ما شرع الحافظ من ذكره له معروف، أقول معروف من شريعتنا أنه ممنوع، نعم، وهذا النذر، نعم، وهذا النذر كان جائزا في شريعتهم أن يتقرب إلى الله بتحريم أحب الطعام والشراب إليه. أما في شريعتنا فلا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيئا من الطعام ولا أن ينذر تحريم شيء من الطعام، ومن فعل ذلك فعليه التوبة فلا يفي بنذره وعليه كفارة يمين. وقوله من قبل أن تنزل التوراة أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه، والتوراة أنزلها الله على موسى، وموسى متأخر بينه وبين يعقوب ما يقرب من 1000 سنة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها فإنها ناطقة بما قلناه إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أن التحريم في التوراة. عندنا التحريف، أي إن كنتم صادقين أن التحريم في أن التحريم في التوراة. نعم، عندك التحريف نعم، لا التحريم. فلم يأتوا بالتوراة وليس في التوراة أن التحريم فيها، وإنما التحريم كان سابقا. نعم. والمقصود بهذا الرد على اليهود في إنكارهم النسخ، مع أنه جاء في شريعتهم، فكيف ينكرون على عيسى أنه جاء بنسخ ما جاء في التوراة من تحريم بعض ما حرم عليهم؟ أنه جاء بنسخ ما جاء في التوراة من تحريم بعض ما حرم عليهم، أو من نسخ بعض ما جاء، لكن جاءت البعض هنا قدمته ولا أخرته، من نسخ بعض ما جاء في التوراة، من نسخ بعض ما جاء في التوراة من تحريم بعض ما حرم عليهم. نعم، أحسن الله إليكم، نفس تقريبا أحسن. نعم، إيش بعد؟ هذا يعني معروف، أول معروف. نعم، أحسن الله إليكم. الشيخ العثيمين قال أحسن الله إليكم، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وقال بعض أهل العلم إنه حرم على نفسه أكل الإبل لأنه أصيب أكل نعم الإبل لأنه أصيب بعرق النسى، وهو عرق يمتد من قدم الورك ويؤلم كثيرا، ولكن هذا من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، وحينئذ لا نجزم بالذي حرم إسرائيل على نفسه، بل نقول هو معلوم عند اليهود ولكننا لا ندري ما هو لأن الله أبهمه. لا، هو جاء في حديث الترمذي، أو في حديث الترمذي، في الترمذي، لكن في تصحيح صح من الحديث. نعم، قرأ حديث الترمذي. نعم، أحسن الله، مهم أخبار بني إسرائيل. نعم، أحسن الله إليكم. وموسى متأخر بينه وبين يعقوب ما يقرب من 1000 سنة. نعم، صحيح. هل جاء في هذا هو أول أنبياء بني إسرائيل؟ جاء متأخنا، لأن عند أهل الكتاب بينه وبين يعقوب 3 آباء، أحسن عليكم، أو 4، 3 آباء، أحسن عليكم. قالوا في نسبه موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن يعقوب، جعلوا بينه وبين يعقوب 3 آباء. هذا عند من؟ عند أهل الكتاب من إسرائيليات. ما يوثق الكتاب، نعم، بدليل. كذلك القول بأنه 1000 سنة يحتاج إلى دليل، فيه أخبار، بس تراجع كلام الحافظ وتراجع في البداية والنهاية بين موسى ويعقوب المدة التي بينهما، وشوف الأخبار في السنن، في الأحاديث في السنن أو في غيرها، في الأجزاء والمسانيد والسنن، المدة التي بين موسى وبين يعقوب. نعم. أحسن الله إليكم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي فمن كذب على الله وادعى. يكون إن شاء الله الدرس القادم شو الأثر في هذا. ها؟ نعم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم التمسك بالتوراة دائما وأبدا، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله تعالى بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه، فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم التمسك بالتوراة دائما وأبدا، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله تعالى بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه، فأولئك هم الظالمون. نعم، أي الخارجون القاتل، أولئك هم الظالمون، أي المعتدون المتجاوزون لحدود الله. أولئك هم الظالمون، أي المعتدون المتجاوزون لحدود الله. نعم. أحسن الله إليكم. ما في تفسير؟ لا، هنا ما عندنا. أي المعتدون المتجاوزون لحدود الله. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى، ضفت هذه. نعم. فأولئك هم المعتدون، فأولئك هم الظالمون، أي المعتدون المجاوزون لحدود الله. قال الله تعالى، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم هي التوحيد، فإبراهيم كان حنيفا، أي مائلا عن الشرك، مستقيما على طاعة الله، ولم يكن من المشركين. والمعنى اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل ولا أبين ولا أوضح ولا أتم منها. أحسن الله إليكم. والمعنى اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل ولا أبين ولا أوضح ولا أتم منها. سم. أحسن الله إليكم. من يستدل بهذه الآية قل صدق الله على قول صدق الله العظيم في نهاية التلاوة؟ هذا يحتاج إلى دليل، كن يختمها بالدائم صدق الله. هل النبي قرأ القرآن من رأس؟ قل يا القرآن ده. هل كان يختم أو قرر أحد يختم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قلتم أحسن الله إليكم، هذه الآيات الكريمات فيها التنويه بفضل المسجد الحرام. يقول تعالى إن أول بيت وضع للناس، أي أول بيت وضع للعبادة لعموم الناس، لصلاتهم وطوافهم وحجهم واعتكافهم. أي أول بيت، أحسن الله إليكم، أي أول بيت وضع للعبادة لعموم الناس، لصلاتهم وطوافهم وحجهم واعتكافهم. للذي ببكة بكة اسم لمكة، ومعناه التي تبك الناس من الزحام. مباركا، أي فيه البركة، وهي تشمل البركة الدينية مما يحصل للإنسان من الثواب والأجر والأنس، والبركة الدنيوية مما يحصل للإنسان من وفرة الأموال والأرزاق، وهدى للعالمين أي جعله الله هداية للناس جميعا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي جعل الله فيه علامات بينات، منها مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم قيل إنه الحرم كله، وقيل إنه الحجر الذي كان يرتفع عليه عند بنائه الكعبة، ومن دخله كان آمنا. هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى أمنوا من دخله، وليس خبرا محضا، لأن الخبر المحض لا يتخلف، لكنه قد دخله خوف، والواقع يشهد لهذا، فقد حصل فيه قتال، وكان الحجاج بن يوسف يرسل الجيوش إلى مكة للقتال فيها، والقرامطة قتلوا الحجاج فيه. فكل هذه أدلة تدل على أنه ليس خبرا محضا، ولكنه خبر بمعنى الأمر، أي أمنوا من دخله. وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيه دليل على وجوب الحج، وأنه فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، بل هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ومن فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم أنه لم يوجب الحج إلا بشروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، وهي نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فإذا ود أحسن الله إليك. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيه دليل على وجوب الحج، وأنه فريضة عظيمة. مباركة يعني البركة يستعمل، والبركة يعني البركة تشمل نوعين: بركة دينية وبركة دنيوية. كم من قول مباركة؟ أحسن الله. مباركا أي فيه البركة، وهي تشمل البركة الدينية مما يحصل للإنسان من الثواب والأجر والأنس، والبركة الدنيوية مما يحصل للإنسان من وفرة الأموال والأرزاق. وهدى للعالمين أي جعله الله هداية للناس جميعا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي جعل الله فيه علامات بينات، منها مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم قيل إنه الحرم كله، وقيل إنه الحجر الذي كان يرتفع إليه عند بنائه الكعبة، ومن دخله إيش؟ إيش في آيات فيه؟ أحسن الله إليكم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي جعل الله فيه علامات بينات، منها مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم قيل إنه الحرم كله، وقيل إنه الحجر الذي كان يرتفع عليه عند بنائه الكعبة. قيل إنه الحرم كله، وقيل إنه الحجر الذي كان يرتفع عليه عند بنائه الكعبة. نعم. قيل إنه جميع يشمل جميع الناس فيه. قيل إيش عاد؟ قيل ومقام إبراهيم قيل إنه الحرم كله. نعم. وقيل إنه الحجر الذي كان يرتفع عليه عند بنائه الكعبة. الرقم يطلق على هذا ويطلق على هذا على حسب السياق. شوف المقام إبراهيم كلام الحافظ القرطبي. الأقرب أنه يطلق على هذا ويطلق على حسب السياق. يطلق ويراد به الحرم كله. مثل المسجد، المسجد كذلك. مسجد يطلق على المسجد اللي حول الكعبة، هو يطلق على مكة كل سنة المسجد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، المراد به الحرم كله، لأنهم صدوه عن دخول الحرم. الحرم كله يعني جميع المقامات، هذا هو. لقد ذكر القول لك كلام في شوف ترجيح هل ذكر يعني نص يؤيد أحدهم. ابن الجوزي في تفسير سورة البقرة قال وفي مقام إبراهيم ثلاثة أقوال: أحدها أنه الحرم كله قاله ابن عباس، والثاني عرفة والمزدلفة والجمار قاله عطاء، وعن مجاهد كالقولين، وقد روي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد قالوا الحج كله مقام إبراهيم، والثالث الحجر قاله سعيد بن جبير وهو الأصح. أن الحرم كله، والثاني عرفة والمزدلفة والجمار، لا بعده، وقالوا الحج كله مقام إبراهيم، بعده، والثالث الحجر. الأقرب قول كل ترجع إلى قولين، إما الحرم كله أو الحجر، اقرأ مقام فيها ثم مقام إبراهيم. حسن الله إليكم. ومقام إبراهيم قيل إنه الحرم كله، وقيل إنه الحجر الذي كان يرتفع عليه عند بنائه الكعبة. نعم، ترجع قولين، أما قول خاص ببعضها يعني المقامات تشمل جميع المقامات، تشمل الحج كله يعني المقامات التي قامها إبراهيم، مقامات في عرفة ومزدلفة، وقيل الحرم كله، قد يقال لها ثلاثة أقوال، الحجر، وقيل الحرم كله، وقيل من المقامات التي قام بها إبراهيم في الحج. نعم. حسن الله إليكم. وقيل عندك عاد تفسير قولين الآن. نعم حسنا. الحرم كله وقيل، ومقام إبراهيم قيل إنه الحرم كله، وقيل إنه الحجر الذي كان يرتفع عليه عند بنائه الكعبة. شيخ ابن عثيمين أحسن عليكم، كان يرجح أنها الحرم. نعم. كلام طويل ما أحسن الله إليكم. قال وقوله مقام إبراهيم بدل من آياتنا أو عطف بيان، ومقام إبراهيم مكان قيامه، فهل المراد بذلك الحجر المسمى بالمقام لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر؟ أحسن الله إليكم. فهل المراد بذلك الحجر المسمى بالمقام لقوله صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حين تقدم إليه بعد انتهاء الطواف، أو المراد بالمقام مقامه في المناسك؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إن المراد به المقام الخاص، وهو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع بناء الكعبة، ومنهم من قال إن المراد به كل مقام قامه في مناسك الحج. وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص فالأولى الأخذ بالعموم، لأن الأخذ بالعموم يتناول الخاص ولا عكس، وعلى هذا فيقال مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج. ثلاث طلقات، قيل الحجر يطلق على الحجر، ويطلق على المقامات التي قام بها إبراهيم الحج، ويطلق على الحرم كله، والأقرب أن هذا على حسب السياق. إذا قلت إبراهيم بنى الكعبة وارتفع على المقام، هذا المراد بالحجر. وإذا قلت إن إبراهيم كان في مقام في الحج أو كذا، هذا المراد بالمناسك الحج. شوف يعني في أحد ترجح، في أحد ترجح، أحد الأقرب عندي أن هذا على حسب السياق، السياق هو الذي يحدد هذا. في أحد يعني ذكر ترجيح. نعم. لا هذا ما هو متلقي، هو يقف عليه بس يرفع شوي. نعم حجر ثابت تحت قدميه. لا لكن هو ثابت الحجر، على كونه ينقل هذا شيء آخر. نعم. فيها قولة مشهورة عند أهل العلم، مشهورة قولة الأقرب للعموم، هذا اللي رجحه أظن الشيخ ابن القيم، رجح سماحة الشيخ الرحمن. وقول ثاني أنه خاص بالمسجد، وهذا رجحه الشيخ محمد العثيمين، أنه خاص بالمسجد داخل المسجد فقط. نعم. والأقرب لها العموم أنه عام، وهذا اختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن العزيز رحمه الله، يرى العموم، ولهذا كان يصلي في العزيزية ويرى أنه في الحرم، يسلم الصلاة يرى أنه تضعف الصلاة. نعم. نعم نعم، جميع في جميع داخل حدود الحرم الصحيح. نعم. ها؟ الشيخ السعدي قال رجح، قال المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة في التفسير. أي نعم. شوف شو كلام في التفسير هذا، شو كلام. نعم. خذ العلم. السلام عليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج، فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج، ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه. هذا على قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. أولى قيل بقى مقامات مناسك الحج، وقيل الحجر وحده، وهناك معنى ثالث يطلق عليه وهو الحرم كله. هذا نعم، لكن في قول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية فيها القولان، قيل صلاة الركعتين خلف المقام لأنه خاص بالحجر، وقيل جميع مقامات الحج. أما إطلاق مقام إبراهيم فإن له هذه الإطلاقات الثلاث، يطلق على الحرم كله. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. أنت أحسن الله. أحسن الله عليكم. ومقام إبراهيم قيل إنه الحرم كله، وقيل إنه الحجر الذي كان يرتفع عليه عند بنائه الكعبة، ومن دخله كان آمنا. هذا وقيل مقامات في الحج، وقيل المقامات في الحج وهي المناسك ثالث هذا، وقيل المقامات في الحج وهي المناسك. نعم. إضافة. أحسن الله عليكم. في حديث جابر الطويل في الحج، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. إيه نعم، ما يخالف، لكن هذا ما يبنى على العموم، نصلى خلف المقام ويشمل هذا ويشمل غيره. نعم. صلي في أي مكان، ما هو واجب، هذا عالق عند الجميع، ما أحد قال أنه واجب يصلي هذا، سواء تعذر ولا ما تعذر، لو صلي في أي مكان أصبت السنة. عمر رضي الله عنه صلىها خارج الحرم حتى ولو لم يتعذر، لكن الأفضل تكون في المقام إذا لم يتعذر، وإذا تعذر فإنك تصليها ولو في غيره، ويكتب الله لك الأجر لأنك ما قدرت. فأسأل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم هذا محتمل. نعم نعم. أحسن الله إليك. ومقام إبراهيم قيل إنه الحرم كله، وقيل إنه الحجر الذي كان يرتفع عليه عند بنائه الكعبة، وقيل مقامات الحج وهي المناسك. حافظ الحجر لعل يرجح موضع القدمين. طيب كغيره من أهل العلم. نعم كغيره من أهل العلم له ترجيح. بسم الله عليك. نعم. ومن دخله كان آمنا، هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى أمنوا من دخله، وليس خبرا محضا، لأن الخبر المحض لا يتخلف، لكنه قد دخله خوف. والواقع الخبر المحض لا يتخلف. نعم بسم الله. نعم شو بعده؟ لكنه قد دخله خوف، والواقع يشهد لهذا. جزاك الله. ايش ولكنه ايش قاعد؟ لأن الخبر المحض لا يتخلف، لكنه قد دخله خوف. لو كان لأن الخبر، أحسن الله إليكم، لأن الخبر، لأن الخبر المحض لا يتخلف، ولا فلا يدخله خوف، ولا فلا يدخله الخوف. لو كان خبر محض ما دخله الخوف، فقد دخله الخوف. لأن الخبر المحض، لأن الخبر المحض لا يتخلف، لكنه قد دخله خوف. لا قبل ولا يدخله الخوف. بعد ولا لا يتخلف. لو خبر المحض لا يتخلف، وممكن يوضح ولو كان خبرا محضا لم يدخل الخوف، لكنه قد دخله الخوف. بس ولو كان خبرا محضا لم يتخلف ولا يدخله لا. ولو كان خبرا محضا لم يدخله الخوف. نعم. لا يتخلف ولا يدخله الخوف. نعم. لو كان خبرا محضا لم يتخلف ولم يدخل الخوف، لكنه دخل الخوف. نعم. تكون بعد لأن الخبر محض لا يتخلف. اي ولم يدخله الخوف. لا يتخلف ولا يدخله الخوف. أول مدخل الخوف. ولو كان خبرا محضا لم يدخله الخوف. هذه بعد. لا قبل. لو كان خبرا محضا لا تخير شيء. هذه العبارة. لا تخير العبارة. نفسها. هذه تضاف بعدها يعني. ولو كان عايش. أحسن عليك. ولو كان خبرا محضا لم يدخله الخوف. هذه العبارة. نعم. يعني أحسن. هذا خبر. لا يتخلف. ليش حدث لا يتخلف؟ موجودة هذه. أحسن عليكم العبارة. طيب تكون بعد. لا تبقى كما. لو كان خبرا محضا لم يتخلف، بعده ولا يدخل الخوف. أحسن الله إليك. ولو كان خبرا محضا. ولو كان خبرا محضا لم يدخل الخوف. لم يدخل الخوف. نعم. ولا يتخلف بعد. ولو كان خبرا محضا إيش؟ ولو كان خبرا محضا لم يتخلف ولم يدخله الخوف. نعم. لكنه لكن الواقع لكنه دخل الخوف. نعم. لكن كما كان عندك لكنه قد دخله خوف. نعم. والواقع يشهد لهذا. نعم. دخله القرابطة وأخذوا وقتلوا الحجاج. نعم. فدل على أنه لو كان خبر ما يمكن يتخلف الخبر، دل على أنه أمر. والمعنى من دخلوا كان آمنا، يعني أمنوا من دخله. نعم. إيش بعده؟ فقد حصل فيه قتال، وكان الحجاج بن يوسف يرسل الجيوش إلى مكة للقتال فيها، والقرامطة قتلوا الحجاج فيه. فكل هذه أدلة تدل على أنه ليس خبرا محضا، ولكن القرامطة. نعم صح. بعد الحجاج. نعم. أحسن الله عليك. فكل هذه أدلة تدل على أنه ليس خبرا محضا، ولكنه خبر بمعنى الأمر، أي أمنوا من دخله. وقوله مثل قال فلان توفي رحمه الله، هذا خبر بمعنى اللهم ارحمه، خبر بمعنى الدعاء. فلان غفر الله له، ميت، معنى اللهم اغفر له. نعم. حسن الله. وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيه دليل على وجوب الحج، وأنه فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، بل هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ومن فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم أنه لم يوجب الحج إلا بشروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، وهي نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. والاستطاعة نوعان، وهي يعني كان يشعر إلى جيب الشرط بدل وهي والاستطاعة نوعان. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. هي البلوغ والحرية والإسلام، والبلوغ والحرية والاستطاعة نوعان، والاستطاعة نوعان. كررها مرة ثانية. كرر مرتين والاستطاعة. نعم. إلا بشروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. والاستطاعة نوعان. نعم. استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. نعم. فإذا وجدت الاستطاعتان بالمال وبالبدن وجب على الإنسان أن يحج بنفسه، وإن وجدت أحد الاستطاعتين فإن كان مستطيعا ببدنه غير مستطيعا بماله فلا يجب عليه الحج، وإن كان مستطيعا بماله وليس مستطيعا ببدنه فإن عليه أن ينيب من يحج عنه. من أحسن الله إليكم، من يحج عنه. ويشترط في المرأة وجود أحسن الله إليكم. ويشترط في المرأة وجود محرم يصحبها في سفرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإن لم تجد محرما وأيست فإنها تستنيب من يحج عنها. وقوله أحسن الله إليكم في قولكم: ومن فضل الله تعالى على عباده ورحمته أنه لم يوجب الحج إلا بشروط، كان يعني ولم يوجب الحج إلا مرة واحدة. هذا معروف، هذا معروف، هذا مسألة ثانية. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله: من كفر فإن الله ما يوجب الحج إلا مرة واحدة بشروط، إلا مرة في العمر بشروط، إلا مرة واحدة في العمر بشروط. أحسن الله عليك. أقرأها. نعم. لم يجب من رحمة الله لم يوجب الحج إلا في العمر مرة واحدة بشروط. من فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم أنه لم يوجب الحج إلا مرة واحدة بالعمر بشروط. نعم، في العمر. في العمر بشروط. أحسن. طيب، انتقل. ومن كفر وقوله: من كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا وعيد شديد لمن ترك الحج. ومن ترك الحج إن كان جاحدا له فهو كافر بإجماع المسلمين. كان جاحدا لوجوبه. صلى الله عليكم. ومن ترك الحج إن كان جاحدا لوجوبه فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. واختلف العلماء في كفر تارك الحج إذا كان مؤمنا مقرا بوجوبه ولكنه تركه تساهلا، والصواب أنه لا يكفر، لكنه ارتكب جريمة عظيمة يجب أن يعزره الحاكم بالضرب والسجن ويلزم بأداء هذا الركن. أحسن الله إليكم. لأنه جحد أحسن الله إليكم. لا، بعد الجحود. واختلف العلماء في كفر تارك الحج إذا كان مؤمنا مقرا بوجوبه. نعم. ولكنه تركه تساهلا. نعم. والصواب أنه لا يكفر، لكنه ارتكب جريمة عظيمة يجب أن يعزره. نعم، يعني على قولين. اختلف الوجوب على قولين، قيل يكفر وقيل لا يكفر. على قولين، واختلف العلماء في كفر تارك الحج إذا كان مؤمنا مقرا بوجوبه. على قولين والصحيح. على قولين بعده والصحيح. نعم. على قولين. تكون واختلف العلماء في كفر تارك الحج إذا كان مؤمنا مقرا بوجوبه ولكنه تركه تساؤلا، على قولين. نعم. والصواب أنه لا يكفر، لكنه ارتكب جريمة عظيمة يجب أن يعزره الحاكم بالضرب والسجن ويلزم بأداء هذا الركن. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: قل يا أهل سب. يشرط يا شيخ يقرأ الكافر في ركعتين الكافر والإخلاص. ركعتين؟ في ركعتين عند مقام أبونا إبراهيم. وش فيها؟ نعم. خفتين الكافر والإخلاص بعد الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، هذا توبيخ وتعنيف لأهل الكتاب لكفرهم بآيات الله وإعراضهم عن الحق وعدم إيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم وتيقنهم أنه الرسول الحق. ولهذا توعدهم سبحانه فقال: والله شهيد على ما تعملون، أي شهيد على أعمالكم وسيجازيكم بها. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، هذا توبيخ آخر لأهل الكتاب لأنهم يصدون من آمن عن طريق الله ويصرفونه عنه بالقول والفعل، وهذا من أعظم أهل الكفر. وهذا من أعظم الكفر، من أعظم الكفر، وهذا من أعظم الكفر، فهم يكفرون بأنفسهم ويصدون الناس عن الإيمان بالله، فجمعوا بين الشرين. صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، حيث صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، فجمعوا بين الشرين حيث صدوا أنفسهم ثم صدوا غيرهم. جمعوا بين الشرين حيث صدوا أنفسهم ثم كلمة ثم صدوا غيرهم ترتيب. نعم. فجمعوا بين الشرين حيث صدوا أنفسهم ثم صدوا غيرهم. نعم. تبغونها عوجا، أي تريدون الطريق إلى الله معوجة، وأنتم شهداء أي عارفون بهذا الأمر. وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد شديد لهم من الله تعالى بأنه ليس بغافل عن أعمال أعمالهم، ولا يخفى عليه شيء منها، بل هو مطلع عليكم وعالم بأحوالكم وأعمالكم الخبيثة، وسوف يجازيكم على ذلك يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في هذه الآيات تحذير، في هذه الآيات نداء من الله لعباده المؤمنين يخاطبهم فيه بأنهم إن أطاعوا فريقا من أهل الكتاب وهم علماؤهم ورؤساؤهم فإنهم سيردونهم. وهم علماؤهم ورؤساؤهم المنحرفون. أحسن إليكم. فهم علماؤهم ورؤساؤهم المنحرفون. منحرفون عن سبيل الله. نعم. في هذه الآيات نداء من الله لعباده المؤمنين يخاطبهم فيه بأنهم إن أطاعوا فريقا من أهل الكتاب وهم علماؤهم ورؤساؤهم المنحرفون عن سبيل الله فإنهم سيردونهم بعد إيمانهم كافرين. وفي هذا التحذير من طاعة أهل الكتاب وبيان العاقبة الوخيمة لمن أطاعهم في معصية الله وأخذ بتوجيهاتهم وأقوالهم وأخذ بتوجيهاتهم وأقوالهم. كلمة التوجيهات ما هي مناسبة؟ وأخذ بأقوالهم أو بآرائهم. بدل التوجيهات الآراء، وأخذ بآرائهم وأقوالهم. نعم. وأخذ بآرائهم وأقوالهم. قوله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا استفهام تعجب، أي بعيد عنكم، بعيد منكم أن تكفروا وأنتم تتلى عليكم آيات الله في القرآن الذي فيه الهدى والنور، والرسول بين أظهركم، وقد مضى الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي القرآن. فمن اعتصم بالقرآن وتمسك به فقد هدي إلى صراط إلى الصراط المستقيم. قوله تعالى: ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، في هذا دليل على أن الاعتصام الاعتصام بالله والتوكل عليه والثقة به واللجوء إليه والتضرع إليه هو سبب الهداية. فمن تضرع إلى الله وتوكل عليه واعتمد عليه واعتصم به والتجأ إليه وسأله الهداية فإن الله يهديه إلى الصراط المستقيم. قوله تعالى: شيخ، وقد مضى الرسول، هذه قبلها؟ إيه نعم، وقد مضى الرسول وقد مضى الرسول يمشي قبله من أول الآية. هذا استفهام تعجب، أي بعيد منكم أن تكفروا وأنتم تتلى عليكم آيات الله في القرآن الذي فيه الهدى والنور، نعم، والرسول بين أظهركم وفيكم رسولنا. قولوا نعم. وقد مضى الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي القرآن، فمن اعتصم بالقرآن وتمسك به فقد هدي إلى الصراط المستقيم. نعم، بعده: ومن يعتصم بالله فقد هدي. طيب، فيه هذا. طيب، نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وجه الله تعالى الخطاب في هذه الآية للمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فأمرهم سبحانه أن يتقوه حق التقوى، وذلك بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقد قيل إن قوله اتقوا الله، هذا تسجع عن ابن مسعود، شوف أن يطاع، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، كما جاء لك عن ابن مسعود. شوف نسبة هذا إلى ابن مسعود، ذكر الحافظ وغيره، أظن ابن مسعود أو غيره، لكن أظنه ابن مسعود عشان نضيفه. اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. نعم نعم، جاء عن بعض السلف، من قدر فلم يحج فلا عليه لم يموت، جاء العمر. نعم، حصلنا لكم نسبه إلى من؟ موجود عند البهوي، موجود عندك نسبه إلى من؟ عزاه إلى ابن مسعود. نعم، رواه عبد الرزاق في تفسيره وغيره عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، كما جاء. أحسن إليكم، هنا ذكر البغوي ابن مسعود بن عباس، لكن وقال عبد الله بن مسعود بن عباس هو أن يطاع فلا يعصى، وقال مجاهد أن تجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. يطاع بس، والبقية البغوي لم ينقل هذا، نقل فقط كما جاء عن ابن مسعود، كما جاء عن ابن مسعود الله تضاف، كما جاء عن ابن مسعود. نعم، كما جاء عن عبد الله بن مسعود. نعم، وبقي نعم. أحسن الله إليكم. فأمرهم سبحانه بأن يتقوا حق التقوى، وذلك بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، كما جاء ذلك عن المسعود رضي الله عنه. وقد قيل إن قوله واتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، والصواب أنه لا نسخ، لأنه يمكن الجمع بينهما، فقوله فاتقوا الله ما استطعتم فيه بيان التقوى الواجبة، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله ما استطاع، وأما قوله اتقوا الله حق تقاته ففيه بيان حق الله تعالى في التقوى، وهو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا طاعة الله، وجاهدوا أنفسكم على الاستقامة على دين الله، واستمروا على ذلك حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. قولوا فلا تموتن، قولوا تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا طاعة الله وجاهدوا أنفسكم على الاستقامة على دين الله، واستمروا على ذلك حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. قولوا تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله قيل هو القرآن الكريم، وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الإسلام، وكل ذلك صحيح، وهذا من اختلاف التنوع. فمن تمسك بالقرآن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم واستقام على دين الإسلام فقد اعتصم بحبل الله وسار على الصراط المستقيم. وقوله ولا تفرقوا تحذير من الاختلاف والتفرق، فإن الاختلاف والتفرق سبب للعداوة والبغضاء وتسليط الأعداء. وقوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية في الأوس والخزرج، فقد كان بينهم في الجاهلية حروب طاحنة استمرت سنين طويلة وكانوا أعداء، فألف الله بينهم بالإسلام وبهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. قد أنا إيش؟ أحسن إليكم. هذه الآية نزلت في النصر في قول واذكروا نعمة الله عليكم. هذه الآية في الأوس والخزرج، فقد كان بينهم في الجاهلية حروب طاحنة استمرت سنين طويلة وكانوا أعداء، فألف الله بينهم بالإسلام وبهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. نعم. وقوله وكنتم على، وهي عامة نزل، وهي عامة، وهي عامة. نعم حسنا حسنا عليكم، يعني لست خاصة به. نعم أحسن الله إليكم. كل إنسان عليه أن يذكر نعمة الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. وقوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وهي عامة لهم ولغيرهم. نعم وهي عامة لهم ولغيرهم. نعم. وقوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي كانوا على شفا حفرة من النار لأنهم كانوا على الشرك والكفر، فأنقذهم الله بالإسلام وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي أن الله تعالى يبين آياته لعباده لهدايتهم وإنقاذهم من الضلالة. قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ذهب بعض المفسرين إلى أن من قوله ولتكن منكم أمة بيانية. قف على هذه بارك الله. درس المساء إن شاء الله يتوقف أسبوع أسبوعين، ما ثلاثة ما في درس اليوم ولا أسبوع اللي بعده، إن شاء الله فيما بعد حد. ودرس الصباح باقي كما قد إن شاء الله، ولتكن نقف على هذا. واضح من درس المساء. Thank you. الأربعاء إذا جاء الشهر إن شاء الله، جاء الشهر يعود إن شاء الله. نحن تولى حفظه وشهر. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم.